بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: علمنا أن صلاة الفريضة في المسجد النبوي بألف صلاة، فما حكم صلاة النافلة؟ نرجو الله أن تكون كذلك، لأن الحديث لم يفرق بين الفريضة والنافلة، فتنفل ما شئت، وأرجو أن يشملك هذا الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.